هنا القاهرة. هوامش هوامش سهرة من إعداد وتقديم طه عبد الهادي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في سهرة جديدة من سهرات هوامش على موجاتنا، موجات البرنامج العام. ضيفونا في هذه السهرة الأستاذ الدكتور حسن أحمد خاطر، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة. دكتور حسن، سعداء بوجودك معنا في السهرة وأهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ، وأهلا بالسادة المستمعين، منورين كلية الزراعة. مؤلفات في الهامش. دعني أبدأ مع حضرتك بداية. المؤلفات، مؤلفات في الهامش، مؤكد أنك كأستاذ جامعي لك العديد من المؤلفات والأبحاث والكتب التي ألفتها. هل هناك مؤلف ضمن هذه المؤلفات والأبحاث كتبته ووضعته بالهامش وظننت أنه لن يكتب له النجاح، وبعد أن قرأه الطلاب وخرج النور أو قرأه الجمهور أحدث نجاحا في عالم الزراعة؟ الحقيقة أنا كان لي بحث في الدكتوراه، الكلام ده سنة تقريبا 98-99، كان بيتكلم على أحد الأحماض المستخدمة في كمخصب في التربة، يعني اسمه حامض الهيومك. البحث ده أنا تخيلت أنه هو لن يلقى قبول أو يلقى استحسان من المزارعين، لكن عملت البحث والنتائج بتاعته اتنشرت، وبعديها بحوالي مثلا 7-8 سنين فوجئت ان حامض الهيومك ده عامل ثورة في الزراعة، انتشر انتشار رهيب وجايب نتائج جيدة جدا، واستخداماته بقت استخدامات كتيرة جدا، واحدث ثورة في الانتاج الزراعي، بحيث ان الفلاح اللي بيستخدمه كان بيديله زياده في الانتاج بطريقه غير متوقعه جدا. يعني هو حضرتك يا استاذ كان مخصب للتربه، كان بيستخدم كمخصب للتربه، واحيانا كانت في ناس بترشه على المجموع الخضري بتاع النبات على اساس ان هو مغذي للنبات وبيعمل نقله نوعيه في صفات التربه. تمام. يعني صفات التربه بيغير تقريبا الخواص الطبيعيه والخواص الكيميائيه بتاعه التربه، وفي الاراضي الجديده ده بيحسن من استخدام الميه، يعني بيزود كفاءة استخدام المية في الأراضي الرملية، لأن الأراضي الرملية المشكلة فيها أن الصرف بتاعها صرف سريع، وبالتالي لما بنيجي نروي المية بتنزل بسرعة بتصرف. فالحامض الهيومك ده هو كان بنسبة مسكه للمية تقريبا حوالي، ممكن يمسك حوالي 10 أضعاف وزنه، أو يمكن 20 مرة قد وزنه مية، يعني الكيلو الواحد منه ممكن يمسك 20 كيلو مية. يعني المخصب ده مفيد في التربة الرملية؟ مفيد في التربة الرملية جدا، وكان بيدي نتائج جيدة في التربة الرملية. إذن يعني ممكن احنا يعني اتجهنا لاستصلاح عدد كبير من أراضي الصحراء، يعني ممكن يكون أكثر إفادة. ما هو ده فعلا، ده يمكن بداية من 2005-2006 انتشر المركب ده انتشار رهيب، وما زال شغالين الناس شغالة بيه دلوقتي، ومدي نتائج كويسة، والأراضي الجديدة بيدي نتائج فيها كويسة جدا، وهو ده يعتبر هو يعني حامض طبيعي. ده احنا بنخرجه او بنستخرجه من الكمبوست، او اللي هو بمعنى اللي هو السماد العضوي الصناعي. تمام. يعني اللي هو الكمبوست ده اسمه السماد العضوي الصناعي. السماد العضوي الصناعي ممكن بطلع منه حامض الهيومك بطريقه استخلاص معينه. نرجع للبحث. يعني هو حامض طبيعي. وممكن مشكله زي مشكله قش الرز اللي هي عامله مشكله، ممكن نستخدم في نطلع منها حامض الهيومك، لان قش الرز لما بيتخمر تحت ظروف معينه، ظروف هوائيه وتحت اضافات معينه، بيطلع منه حامض هيومك بكميات كبيره جدا. يعني قش الرز اللي احنا بنحرقه ممكن نستفيد منه؟ ده قش الرز ده ثروه قوميه يمكن استغلالها استغلال جيد، ويمكن عمل منها ثروات كتيره جدا. للاسف احنا بنحرقه وبنضيع الثروه دي، يعني احنا بنحرق ماده عضويه، ماده عضويه دي مصيبه، يعني بحرق ماده عضويه بزود بعمل مشكله الماده العضويه، المشكله البيئه طبعا. الماده العضويه دي لما بتتحرق بيطلع منها ثاني اكسيد الكربون، اللي احد اسباب اللي هي الصوبة الزوجية اللي احنا عاملين مشكلة وبندفع فيها فلوس قد كده عشان نحلها. الصوبة الزوجية اقصد بيها الكون ككل، مش الصوبة الزراعية، الكون ككل، اللي هي مشكلة الغلاف وتآكل الغلاف الجوي او ثقب الاوزون. ده احد الاسباب بتاعته اللي هو تصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون بتركيزات عالية او بنسب عالية. فاحنا بنحرق قش الرز بنسبب مشكلة، لكن قش الرز ممكن يطلع منه ثروة ضخمة تفيد مصر وتفيد الزراعيين. اللي هو بقى نتيجة البحث حضرتك لما عملته؟ نتيجة البحث اداني طبعا شغل كويس، اداني تاج كويسة في زيادة الانتاج. كنت انا اقبال من الفلاحين ما هو للأسف في الفترة اللي انا ما هو ده تركن على الهامش. في الفترة الاولانية كان ما كانش في حد افكر يجربه افكر يستخدمه. يعني احنا كجانب تطبيقي مش مرتبطين بالجانب ان احنا عالم بتقدم العلم. بالضبط، انا بقدم العلم للدولة والمجتمع والمتخصصين في التطبيق وهم المفروض بيطبقوه. لكن انا فوجئت ان بعديها بحوالي 6-7 سنين 8 سنين كمان لقيت ان احنا بنستورد حمض الهيومك ده من بره وبندفع فيه دولارات ويعني انتشر في السوق انتشار بسم الله ما شاء الله عليه، يعني عامل شغل كويس والناس يعني عرفوا بالقيمه العلميه والقيمه التطبيقيه بتاعته. بالرغم ان البحث ده كنت يعني خلاص كنت قلت ما فيش نتائج حتى هتظهر لي، لكن الحمد لله بعديها بفتره لقيت ان الشغل بتاعي الحمد لله انتشر ومدي نتائج كويسه. من أصغر طفلة بجنايل على زرعة ودرست على زرعة ودرست تتمايل تتمايل. كلنا هنا في الصورة زمايل نوفي اللي ميثاقنا عليه قايل. كلنا هنا في الصورة زمايل من أصغر طفلة بجدايل من أصغر طفلة بجدايل على زرعة ودرسة على زرعة ودرسة بتتمايل تتمايل. للفلاح أبو خير وجمايل للفلاح أبو خير وجمايل للواعي حفظ الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان للجندي الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان للجندي الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان للجندي الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان. وبعيد عن العين لكن في الصورة أوضح ناس ناس تحت حر الجبال والقلب كله حماس بتفجر الرمل أنهار من ذهب أسود وناس بتكسيه بخضرة وكل لون له ناس. وبعيد عن العين لكن في الصورة أوضح ناس ناس تحت حر الجبال والقلب كله حماس بتفجر الرمل أنهار من ذهب أسود وناس بتكسيه بخضرة وكل لون له ناس وأسد سوى علماء ومعامل ودكاترة الشعب العامل وأساتذة وعلماء ومعامل وده كترة من الشعب العامي ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل الصورة. الصورة ما فيهاش الخامل والهامل وجبه نعسان ما فيهاش إلا الثور الكامل المصر العربي الإنسان صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن أفكار في الهامش. الأستاذ الدكتور حسن أحمد خاطر الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة. أحيانا العالم أو الأديب أو الشاعر تعني له فكرة يكتبها في ورقة أو في هامش كتاب وبعد فترة يلاقي نفسه يرجع لهذه الفكرة ليستخرج منها معلومة كتابا أو بحثا أو ما إلى ذلك يستفيد منه الجمهور والقراء. هل لديك فكرة كتبتها وضعتها بالهامش وبعد فترة سنين أو شهور عدت إليها لتخرج منها كتابا أو بحثا؟ ده فعلا تم. أنا شغلي في الماجستير كان على عنصر اسمه الفوسفور. الفوسفور ده أحد العناصر اللي بناخدها من سماد اسمه السوبر فوسفات, ده معروف عند الفلاحين كلهم. فأنا الكلام ده كان سنة, أنا بادئ ماجستير سنة 91, خلصت من البحث ده 95. كتبت شوية أفكار كده في ورق وركنتهم من فترة. أنا بدأت أرجع ليهم في الفترة الحالية لأن في مشاكل في إنتاج السوبر فوسفات. السوبر فوسفات بيصنع من حامض الكبريتيك, وحامض الكبريتيك ده فيه ملوثات كتيرة. فأنا بدأت أفكر إن إحنا أشوف بديل للحامض ده, هو بحيث إن إحنا يبقى بديل طبيعي نقدر نعامل به اللي هو الخام الفوسفات الطبيعي, بحيث إن هو مبقاش فيه أضرار. لأن طبعا مشاكل الفلزات الثقيلة والفشل الكلوي دي أحد أسباب اللي هي الفلزات الثقيلة اللي بتبقى موجودة في الأسمدة المستخدمة في الزراعة أو مية الصرف اللي إحنا بنستخدمها في الزراعة. فكون إن أنا أرجع لبحث أنا عامله من سنة 95 أو 96, ده كانت مجموعة أفكار اتكتبت في أوراق وتركنت. فأنا رجعت ليها حاليا بعد كم سنة, بعد حوالي 20 سنة أو أكتر من 20 سنة. هو بعد الكلام الهامش بالضبط. فأنا بدأت أشتغل فيها دلوقتي, بدأت أراجع الأفكار القديمة وأبدأ أشتغل بحيث إن أنا أحاول إن أنا أطلع منتج لا يستخدم فيه حامض الكبريتيك. بشوف بديل لحامض الكبريتيك بحيث إن أنا عامل صخر الفوسفات اللي هو الدوبام بتاعه قليل, هعامله بمواد تانية غير حامض الكبريتيك بحيث إن أنا أطلع مادة تستخدم بحيث إنها تكون آمنة في الزراعة, ما تعملش ضرر للفلاحين أو ضرر للطرق. فلاح كان فايت بغني من جنب الصور, شافني وانا بجمع كم وردة في طبق بنور. اقطع الموال واضحك لي وقال فلاح كان فايت بغني من جنب الصور, من جنب قلب المعني التفتوا لي كان عدى وفاء بصت ولقيت ايدي رايح حاله بثلاث وردات على بال معنيا التفتوا له كان عدى وفاء بصت ولقيت ايدي رايح حاله بثلاث وردات كان بدي اكمل موال على لغمة حلوة بعتها كان بدي اكمل موال على لغمة حلوة بعتها ولا منه استنى ياخد كلمة ولا منه ساب قلبي في حاله يا هلا هلا حد الشاف كان عصمر ظله خفيف خطوة جريئة ويكشف الشهامة أهل الريح حد الشاف قد عصمر ظله خفيف لو خطوة جريئة ويكشف الشهامة أهل الريح فلاح شخصيات في الهامش في الهامش. الأستاذ الدكتور حسن أحمد خاطر الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة. الشخصيات في حياة حضرتك كثيرة جدا، من من الشخصيات تضعها بالهامش لأنك تعلمت على يديها أو علمتك في يوم من الأيام معلومة أو وقفت بجانبك في أصعب الأوقات؟ الحقيقة من الشخصيات اللي أثرت في حياتي تأثير لا يمكن أن ينسى شخصيتين، مدرس في الابتدائي وده كان أنا بعتبره قدوة بالنسبة لي، كان فعلا قدوة يعني الله توفاه الله وهو في سن صغير، ده كان ليه تأثير كبير جدا علي لدرجة أن أنا وأنا في الابتدائي كنت بسم الله ما شاء الله الحمد لله كان مستواي الحمد لله كان مستواي كويس جدا، يعني أنا جايب الأول على المدرسة في الابتدائية بتاعتي. المدرس ده هو أنا ما كنتش باخد دروس في أي مقررات، أنا المدرس ده هو عشان بحبه رحت رايح عنده الدرس عشان من كتر حب لي مش مضطر، لا ما كانش اضطرار ليه. فالحقيقة كان ليه تأثير كبير علي وكان هو القدوة بتاعي وكان هو اللي بيشجعني على اني الحمد لله ان انا اجتاز بابتدائية بمجموع كويس وكمل شغلي بعد كده والتحق الحمد لله بكادر الجامعة. للأسف القدوة غابت عن ولادنا ودي مشكلة، يعني للأسف بقى لا قدوة في المدرسة وللأسف ولا قدوة في البيت كمان، للأسف الأب ملهي على انه يلبي احتياجات اولاده وناس ان هو يقعد معاهم يعلمهم الاخلاق ويتابع معاهم حياتهم، لان المفروض احنا كل واحد مننا يدي جزء من وقته لاولاده، يعني اولادك دول ثروه بالنسبه لك وهم شغلك ليهم مش شغلك لحد ليهم، فما تحاولش ان انت تلبي احتياجاتهم المادية وتسيب احتياجاتهم الأخلاقية. احتياجاتهم الأخلاقية دي حاجة أساسية بالنسبة لي. الحقيقة الشخصية الثانية اللي أثرت فيها أستاذي في الجامعة، أستاذ اسمه محمد ضيف، ده من الشخصيات المؤثرة جدا في حياتي. ده هنا في كلية الزراعة ده كان مشرف عليا في الماجستير في الماجستير والدكتوراه، وأنا كملت في الكارير بتاعي وفي كادر الجامعة بناء على طلبه إن هو ياخدني كمعيد معاه، إن الله رحمة الله عليه كان من الناس المحترمة جدا اللي درست لي في الأندر اللي هو مرحلة البكالوريوس ودرست لي في الماجستير والدكتوراه، فكان من الشخصيات اللي أثرت فيها تأثير جامد جدا، ربنا يرحمه إن شاء الله ويدخله جنته. علموني هني علموني على حبك فتحوا لعيوني والتقينا وانحكى علينا علموني حبك ولموني عقية من ورد قلبي دايب كيف كنا كان العمر طايب عقيق علموني هني علموني على حبك فتحوا لعيوني والتقينا وانحكى علينا علموني حبك ولموني يا عصفور الشوق أهلك دار بها السما وما بعرف وانصاروا يا عصفور الشوق أهلك دار بها السما وما بعرف وانصاروا دلوني ع درب الحب وطاروا وعلى درب الصبر ما دلوني علموني هني علموني على حبك فتحوا لعيوني والتقينا وانحكى علينا علموني حبك ولموني علموني حبك ولموني أماكن أماكن الهامش الهامش. الأستاذ الدكتور حسن أحمد خاطر الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، في حياتنا كثير من الأماكن نعود إليها من آن لآخر للتأليف أو للإبداع وما إلى ذلك أو للاستجمام، هل هناك أماكن معينة في حياتك دائما تعود إليها من حين لآخر ووضعتها في الهامش؟ والله أنا شخصيا برتاح لما ببقى موجود في مزرعة أي مزرعة أيا كان الوضع بتاعها. أنا يعني العلم وراك وراك. بالضبط التخصص لا التخصص مسكني، فالمزرعة بتحس فيها بوضع مختلف عن أي مكان تاني، هواء نقي، خضرة، يعني تعامل الناس بيبقى تعامل طبيعي بدون تكلف بدون أي حاجة، بتقدر تاخد راحتك فيها، تقدر تاخد حريتك، تتحرك براحتك، تلبس جلابية لو عاوز تلبس جلابية بتلبس جلابية براحتك، ما فيش أي مشاكل. فالحياة في المزرعة حياة بصراحة حياة جميلة جدا وحياة ممتعة. فأنا لما بلاقي نفسي متضايق أو في مشاكل بالنسبة لي بروح أي مزرعة بتاعة صاحبي عندي في البلد، بقعد في وسط الخضرة بجد نفسي فعلا، بجد الراحة وبعود بمارس نشاطي تاني. أغنيات في الهامش. أخيرا الأستاذ الدكتور حسن أحمد خاطر الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أغنيات في الهامش، هل هناك أغنيات معينة بتضعها في الهامش بتفكرك بأيام الدراسة أيام الطفولة الذكريات الأولى في حياتك؟ هي من الأغنيات المؤثرة فعلا واللي الواحد يعني تابعها من صغره أغنية عبد الحليم حافظ طبعا الناجح يرفع إيده، ده كانت من الأغاني اللي بتشجعنا طبعا واللي هي للأسف مش موجودة حاليا. يعني لما كنا بنسمع الأغنية دي كانت بتدي للواحد حافز، دفع قوية وحافز إن هو يبدأ يذاكر وعشان ينجح ويبقى الأول، يعني كانت بصراحة من الأغنيات المؤثرة جدا في حياتي أنا شخصيا. يعني كنت لما بسمعها كان بتحدث تأثيرات رهيبة في كياني. بالضبط كنت أنا بسمع الأغنية دي كنت بسيب اللعب واروح أذاكر. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحاً في الدنيا زي الفرحاً بنجاحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحاً في الدنيا زي الفرحاً بنجاحه. No. الفرح وعيايا ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا بتهني حبايبي معايا وتقول الكل ارتاحوا ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاحه ويقول ونقول دايما ناجحين على طول دايما ونجاحنا يطول دايما دايما على طول دايما دايما على طول دايما على طول دايما دايما دايما دايما دايما الأستاذ الدكتور حسن أحمد خاطر الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة كل الشكر لحضرتك ونرجو دائما أن نلتقي بك على خير. شكرا يا أستاذ طه وشكرا لحضرتك وشكرا للسادة المستمعين. توفيق. كنتم مع هوامش سهرة أعدها وقدمها لكم طه عبد الهادي لكم تحيات من أحمد حربي من الهندسة الإذاعية.